الطوطيس يقلني سقسا أوين دار القاضي هو اللي يرى ديمي لرندي ديمي كي خلا يقول فلا سامح غسل الأرض زينة درغي يبين أنف غسل